فلا ينكر على من جعل شغله الشاغل فيما يتعلق به التصنيف والتأليف في حادثة العصر، وهو تنحية شرع الله عز وجل وإحلال الكفر المحض وهو الديمقراطية وما شاكلها. فالتصنيف هذه المسألة لا شك أنه من أوجب الواجبات، والكلام في هذا من آكد ما يتكلم به المرء، لأنه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين. وأما إنكار الجهلة والمرجئة الذين يلمزون أهل الحق بأنهم ليس عندهم إلا الحديث هذا المسألة، قل نعم الثالث وهو وإن جعله لغويا إلا أن فيه معنى شرعي، يعني مركب من المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأنه لا يمكن أن يثبت لغة إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وكذلك مستعمل فيه بلسان العرب. لكنه أهم الثلاثة الأمور، يعني اعتني به تنبه. قال الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. صحيح، لفظ الإيمان لم يقابل بماذا؟ بالتكذيب، صدق وكذب تقابلا. نعم تقابلا، صدقت كذبت، إما هذا وإما ذاك، هذا نقيض هذا، لكن آمنت به كذبت، لا إنما كفرت. فيأتي الإيمان مقابل بماذا؟ بالكفر، والتصديق يقابل بماذا؟ بالتكذيب. قال أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، يعني التصديق يقابله التكذيب، وأما الإيمان فيقابله الكفر، وفرق بين النوعين. قال فإنه من المعلوم في اللغة كذلك في الشرع أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، صدقت أو كذبت تقابلا، ويقال صدقناه أو كذبناه. صحيح، صدقناه أو كذبناه، إما مصدق وإما مكذب، لكن إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر، حينئذ الكفر صار مقابلا للإيمان. ولا يقنع، قال ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، يعني لا يتقابل الإيمان مع التكذيب. هذا في استعمال اللغة، وفي الشرع لا إشكال فيه أنه مضطرد، لكن قد يناقش فيه بلسان العرب. قال ولا يقال لكل مخبر آمن له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، يعني لا يقابل الإيمان به بالتكذيب، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، لفظ الكفر. إذن هل هذا يعين في فهم المراد بالإيمان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن الكفر ليس هو التكذيب فقط، وإنما هو تكذيب وزيادة. فلو كان الإيمان بمعنى التصديق لا يقابله إلا كفر التكذيب، وهذا لا يأتي عند أهل السنة والجماعة. فلما كان الكفر أعم حينئذ لا يمكن أن يتقابلا، هو يرى التساوي بين المفسر والمفسر. قال رحمه الله تعالى بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، مؤمن أو كافر، إما إيمان وإما كفر. والكفر لا يختص بالتكذيب، فلزم ألا يختص الإيمان بالتصديق. أرأيت الاستدلال؟ استدلال قوي. قال الذي يقابل الإيمان هو الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، لزم من ذلك أن الإيمان لا يختص به بالتصديق، بل هو تصديق وزيادة. استدلال قوي جدا، لكنه ليس هو المعنى اللغة فحسب، إنما هو بالرجوع إلى الشرع، يعني مركب من جهتين. قال يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. عند الجهمية مؤمن أو لا؟ مؤمن أو لا؟ مؤمن. لماذا؟ لأنه صدق، ومتى ما صدق وجد الإيمان، هو مؤمن، لأن الاعتبار هنا بماذا؟ مطلق التصديق،

حصل عندهم اضطراب. لماذا؟ ما فهموا التوحيد على وجهه. لو رجعوا إلى الأصول وتركوا أقوال الرجال، وهذه هي الفتنة ولا المحنة، زلة العالم هذه يتبعها ناس ولا يتفقهون في دين الله عز وجل، ويكون همه ماذا؟ همه تعظيم هذا الشخص، لا يقدح فيه، لا يجرح، الطعن فيه إذا خالفناه إلى آخر ما هو معلوم. لكن الشرع يجب أن يكون هو المعظم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يطعن في معنى الإيمان عند السلف ثم يجوز بعض الأمور التي هي مخالفة للإجماع من أجل فلان وفلان. قل لا، هذا بدعة وهذا الضلال إلى آخره. على كل قال، لا يكفي مجرد التصديق، لا يكفي مجرد التصديق، بل لابد من تصديق يستلزم العمل. فإذا انتفى العمل انتفى التصديق من القلب، أو لا نعتبر هذا التصديق تصديقا شرعيا. قال: فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، صحيح؟ الإسلام الذي هو العمل الظاهر جزء مسمى الإيمان، واضح؟ تصورتم؟ يكون الإسلام يعني العمل الظاهر جزء مسمى الإيمان، فهو داخل في الإيمان، جزء يعني ركن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى. فالذي ينسب إليه أنه يرى أن الأعمال ليست داخلة مسمى الإيمان كذاب دجال مفتر عليه، اقطع بهذا لو كان كبيرا. الإسلام الذي هو العمل الظاهر جزء مسمى الإيمان، بمعنى أنه داخل في مفهوم الإيمان، كما أن الركوع في الصلاة جزء مسمى الصلاة. لو انتفى الركوع انتفت الصلاة، لو انتفى الإسلام الذي هو العمل الظاهر انتفى الإيمان. قال: فيكون الإسلام الذي هو الإيمان العمل الظاهر جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. هذه لابد ترجعون لها، جزء السابع صفحة 292. كما الامتناع من الانقياد يعني لا يتبع. قال: مع التصديق، يعني التصديق موجود وامتنع عن أن ينقاد، لم يتبع الشرع، جزء مسمى الكفر، داخل في مفهوم الكفر، واضح هذا؟ قال: فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل. يجب أن يكون المسلم ماذا؟ منقاد للعمل، لابد أن يعمل. تزعم أنك مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تتبع، إذا ما اتبعت لست مؤمنا به. تزعم أنك مؤمن بالقرآن تتبع، إذا لم تتبع لست مؤمنا به بالقرآن. فالتصديق لا يكفي، مجرد التصديق لا يكفي كذلك. قال رحمه الله تعالى: كما كان الامتناع من القياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل.